أما حديث أنس اللي هو جايبه في التبويب عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من والده وولده والناس أجمعين. وهناك رواية تقدم فيها الولد على الوالد وهناك رواية تقدم فيها الوالد على الولد، وسنعرف السر في ذلك بإذن الله تعالى. قال وذكر الولد والوالد، وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى أو أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه. ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة وهل تدخل الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم، أو يقال اكتفى بذكر أحدهما بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الأعزة. يعني لما قال الولد والوالد هل تدخل الأم؟ نعم تدخل من باب إذا كان المقصود من له ولد فيبقى كل من له ولد والد، كل من له ولد إيه؟ والد، سواء كان والد رجل أو الأب أو الأم. ثم خص ذكر الولد والوالد عن دون المال كما في آية المحبة الثمانية لأنهما أعز الإيه؟ أعز ما يعز، أعز ما يعز من المحبة الثمانية، لأن الحديث بيدور معناه في نفس القضية التي أبرزتها آية الإيه؟ المحبة الثمانية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر ما ذكر أحب إليكم من الله ورسوله. يبقى إذن المقتضى إيه؟ المقتضى أنه لا ينبغي أن يكون هناك شيء من هذه المذكورات أحب إلى العبد من إيه؟ من الله ورسوله وجهاده في سبيله، بل إن حصل ذلك فإنه يكون من الفاسقين ثم يتربص به الله عز وجل. مش كده؟ هنا في الحديث بقى بينفي الإيمان، يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون. يبقى هنا بقى يبرز المعنى بأسلوب شرطي الذي أبرز في آية المحاب الثمانية، إلا أن آية المحاب الثمانية ذكرت محبوبات أكثر من المذكورة في الإيه؟ في الحديث، لكن الحديث بيدخل فيه كل المحب الثمانية، لكنه اختصر في ذكر الولد والوالد والناس أجمعين في رواية أنس في رواية أبي هريرة الولد والوالد فقط، على أساس أنهم إيه؟ أعز ما يعز. واضح؟ أعز ما يعز أو أعز ما يحب، فعبر بهما على أساس يبقى إيه ما دونهما أولى. يعني إذا كان أحب شيء لا ينبغي أن يكون أحب إليك من الله ورسوله، يبقى اللي دونه أولى، مش كده؟ أو يقال اكتفى بذكر أحدهما كما اكتفى آخر كما قال، كأنه قال أحب إليه من أعزته. وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص هو كثير، ده كثير جدا في الشرع سواء في القرآن أو في السنة، لأنه لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى أكون أحب إليه أو يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده، الوالد والولد من الناس ولا مش من الناس؟ ها؟ من الناس، فده اسم خاص، يعني جنس خاص من الناس. واضح؟ وبعدين عطف عليه والناس، فهنا ايه كلمة والناس دي داخل فيها الولد والوالد حتما لانهم من الناس، فده اسمه من باب عطف العام اللي هو كلمة الناس على ايه؟ على الخاص اللي هو الولد والوالد. واضح؟ وده كثير في الايه؟ في الشرع، زي ما نقول إن الذين تابوا وأسلموا وبعدين بعد كده وآمنوا، يبقى مع إن ده داخل في الإيه؟ في الإيمان. إن الذين قاموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد كده يذكر مثلا آمنوا وعملوا الصالحات، وإن الذين جهادوا بأموالهم وأنفسهم ثم لم يرتابوا، بعدين يذكر وآمنوا، فيبقى إيه كل ده اسم باب عطف العام على الخصم، يذكر بعض أفراد اللفظ وبعدين يذكر اللفظ المشتمل لهذه الافراد التي تقدمت في الايه في الاول. واضح؟ وقدم الولد على الوالد، وقدم الوالد على الولد في روايه يبقى الروايه التي تقدم فيها ذكر حتى اكون احب اليه من والده وولده، وفي روايه من ولده ووالده، فتقديم الوالد على الولد تقديم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال، لأن السابق في الوجود الوالد ولا الولد؟ الوالد فلتقدمه بالزمان والإجلال الاحترام في النفس فتقدم ذكره. وفي الرواية التي قدم فيها الولد على الوالد لمزيد الشفقة في حق الولد عن الايه؟ عن الوالد. فكأنه أبرز كل معاني المحبة سواء كان من جهة الاحترام والإجلال أو من جهة فرط الشفقة والخوف، حتى يكون حبلا من والده وولده. فالرواية هنا والدي وولدي، يعني حتى إن كان المقام مقام إجلال واحترام فلازم بد أن يكون أحب، وإن كان برضو مقام الشفقة فلا بد أن يكون أحب، وهكذا. وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخوله، وقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروج منهم وهو بعيد. وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام كما سيأتي، اللي هو إيه؟ حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. هل الناس يدخل فيها النفس؟ يعني أحب إليك من نفسك؟ فقال للظاهر دخوله، بل هناك نص صحيح في دخوله في حديث عمر مشهور، أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، واضح. فيبقى داخل فيها الناس، يبقى أن يكون أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك وسائر الناس، لأنه لن تحب بعد الوالد والولد والنفس أحد أكثر من هؤلاء. فعندما يذكر هؤلاء خاصة يبقى ما دونهما متضمن. يعني لما بقولك ان انت لابد انك تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اكثر من ولدك ووالدك ونفسك، يبقى مش بشرط اقولك عمتك وخالتك وخالك واخوك وزوجتك، خلاص، لان دول اقل من دول، لان هؤلاء المحبوبين اقل في المرتبة من الايه؟ من الولد والوالد والنفس، صح؟ ولا في واحد يحب زوجته اكثر من نفسه، او يحب عمه او خاله او اخوه شقيه اكثر من نفسه؟ مستحيل، واضح. يبقى لما يبقى هذا مذكور يبقى ايه؟ ما دونه اولى في البيان، واضح. يبقى كأن الحديث ابرز المحبة الثمانية، بس بايه؟ بتلخيص في الذكر، بحيث ذكر ما يدل على ما سكت عنه، حيث جعل المذكور يدل ضمن على ما سكت عنه. بينما الآية دوك آية المحب، ليه بقى جابت ده كله؟ على سبيل الايه؟ الحصر. يا ريت نتقائك لسنة صغيرة كده بس عشان يبقى في ممر بس العيدين يعني. والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. المحبة هنا النوع من المحبة محبة الشهوات. المراد بالمحبة هنا أن يكون أحب إليه، أن جنس محبة محبة التعظيم، محبة الاختيار، وليست محبة الطبع الجبلي أو الشهوات. هنا المحبة نوعين، مش كده؟ محبة الشهوات جينا الناس حب الشهوات، وبعدين حب التعظيم وتقديس اللي بتختاره بقلبك ونفسك. فلا ينبغي أن يتصور أن الحب المقصود في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليك من ولدك كحاجة جبلية، انك تتصور في نفسك انك انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل تحب الله سبحانه وتعالى كحبك يبقى حاجة مفطور عليها او مجبول عليها فقط، لان ده في جزء ان المحبة انت مجبول عليه ومفطور عليه، لكن المحبة المقصودة هنا التكليفية هي المحبة التي ينفعل بها القلب ايثارا لله عز وجل وما يرضيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما يحبه، على محب النفس التي عبر عنها هنا بالايه؟ بالوالد والولد والايه؟ والناس اجمعين. بالمحبة مش المحبة الجبلية اللي هي زي ما انا بحب امي فطريا وبحب ابني فطريا او جبليا او طبعا، فده مش المقصود في ان هذا النوع من المحبة، لا، المقصود هنا المحبة التي ينفعل بها القلب اداء واختيارا. لذلك قالوا المقصود هنا هو محبة الاختيار وليست محبة الايه؟ الطبع، اللي هو القسم الثاني من المحبة، لأن احنا قلنا المحبة محبة شهوات ومحبة تعظيم وإجلال وتقديس وتقدير، واضح؟ وقال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان. لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال. يعني هنا إيه؟ لو كانت الأمر متعلقا بالتعظيم والإجلال يبقى المحبة هنا تعتبر عدم وجودها ناقد للأصل ولا ناقد للكمال؟ ناقد للأصل، لأن من لم يحب، من لم يعظم الله سبحانه وتعالى ويجله كفر. واضح؟ يبقى ده من حيث ايه؟ الأصل. أما إذا كانت المحبة التي تترتب على التعظيم والإجلال، يعني يبقى التعظيم والإجلال موجود لكن هي مقام فوق ذلك أو مترتب على ذلك، يبقى دينه ايه؟ محبة متعلقة بكمال الإيمان. يبقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه، إذا كانت أحب بمعنى أن يعظم وأن يجل ويحترم ويقدس، يبقى هنا ايه؟ متعلق بأصل الإيمان، لأن الساب والممتهن والمتنقص لله عز وجل ايه؟ كافر، صح؟ لا، يبقى ده لأنه ده أصل الإيمان. وأما إذا كان المقصود ما فوق التعظيم والإجلال من الانصياع للأوامر، يبقى ده ايه؟ متعلق بكمال الإيمان، متعلق بكمال الإيمان. وحيظهر هذا المعنى حديث عمر، لأنه لما قال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك، لم يكن عمر حينئذ إيه؟ كافر، بل كان مؤمنا، لكنه طلب منه أن يختار بقلبه ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل المحاب التي يتصورها، وحنفهم كيف يكون ذلك بإذن الله تعالى. فإيه؟ فاختار عمر ذلك، يعني تفكر ثم اختار، وقال أنت الآن أحب إلي من إيه؟ من ولدي ووالدي ونفسي التي بين جنبي. فقال الآن يا عمر، الآن طبعا كمل إيمانك، مش معناه أنه أنت كنت كافر وبقيت مؤمن. واضح ولا مش واضح الكلام ده؟ لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة، لأن المحبة دي إذ قد يجد الإنسان أعظم شيء مع خلوه من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه، اللي هو الميل المترتب لما بعد الإيه؟ التعظيم. لا، الميل المترتب لما بعد التعظيم والإجلال لرب العالمين. يبقى بقى الحب الذي ذكر في آية المحبة الثمانية، أو الحب الذي ذكر في حديث حتى أكون أحب إليه، مش متعلق بأصل الإيمان إذا كان التعظيم والتقديس والإجلال والاعتراف به ربا وإلها ثابت موجود. يبقى ده مقام متعلق بكمال الإيمان. أما إذا كان متعلق بأصل إثبات ربوبية وإلهية الله عز وجل وتعظيم وإجلال وإفراده بهما، يبقى ده إيه؟ من أصل الإيمان. واضح كلامه ولا إيه؟ إذ قد يجد الإنسان أعظم شيء مخلوق من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه. وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف في الإيمان في الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذه المحبة، هذه المحبة التي ذكرها عمر والتي وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر إليها، هذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. ولا متصور أن عمر ما كانش عنده التعظيم ده؟ طبعا لا، وإلا ما كانش يبقى مؤمن. ومن علامة الحب المذكور، خد بالك بقى من الكلام الجميل ده، ومن علامة الحب المذكور، ايه هي العلامة التي تقيس بيها او تقول اعرف بها ان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم احب الي من ولدي ووالدي والناس اجمعين؟ ان يعرض على المرء، شو بقى العلامة، المثال جميل قوي، ان يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضهم أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا. يعني إيه؟ يعني لو جم قالوا لك تسأل نفسك كده، لو جم قالوا لك هناخد كل شيء عزيز عندك، كل ما يتصور تعلقك به من ولدك ووالدك وأهلك وناسك ومالك وكل شيء، وحتشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع تصور ان ده ممكن، يعني تخيل المسألة دي ايه، مع تصور امكانية ذلك، فانت احبيت رؤية النبي على كل ما تملك، اذا انت صادق في ان الله ورسوله احب اليك مما سواه. وان احبيت اغراضك اللي هي عزيزة عليك، فيبقى ايه، يبقى الاغراض احب اليك، يبقى الولد والوالد والناس اجمعين احب اليك من ايه، من الله ورسوله. وان ترددت يبقى لسه، يبقى لم يصل بعد، لم يتعدى الحب مقام الايه، الاكثرين. مفهومة؟ نجي اقول لك ايه، هاخد منك كل عزيز وحترم النبي صلى الله عليه وسلم. فلان انت بقى هنا ايه، حسب ما في القلب، فلان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون اعظم عشان يكمل ايمانك. فان ان عرض عليك هذا العرض، او يعني مثلا قيل لك هذا، فلقيت نفسك من جواك تقول يا ريت، يا ريت ياخدوا كل حاجه مني حتى عمري بس اشوف النبي صلى الله عليه وسلم واجالسه، يبقى انت فعلا هنا ايه، ابرزت بهذا الاحساس ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليك مما سواهما، مش كده؟ طيب، وفي المقابل الا فايه، فلا، والتردد يبقى لسه لم تتحرك المحبه الى الاكثريه بعد. واضحه؟ طيب، ده كلام ده ايه، في سؤال تخيلي. طب كيف يكون المقام عمليا وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد؟ طب ما دلوقتي ايه هنقول، طب احنا دلوقتي بالنسبه لنا الاحتمال ده بعيد، احتمال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني اما ازاي اجد هذا الاحساس ايضا مع مقياس عملي اخر غير هذه الافتراض او غير هذه المساومة؟ قال بل يأتي مثله، يعني بل يأتي مثل هذا الاحساس في نصرة سنته، في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مثلا تجد ان نصرة سنة النبي والصدق بالحق واظهار الحق والعمل به احب اليك من مثلا من مرتبك، احب اليك من عيالك، احب اليك من نفسك، تبقى تجد فرحة في قلبك، تجدها يعني ايه، ما تجدش ان الامر ايه، نفسي نفسي او عيشي عيشي او ولدي ولدي، مع ان الدين بيمتهن، لا، ده انت من جواك تقول والله انا مستعد لو يعني اقلق يعني ياخدوا هدومي اللي انا لابسها، بس تنصر، ينصر دين الله عز وجل وتنصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا احساس يوجد في فين، في في القلب. ممكن الانسان بلسانه يقول كلام حلو وهو منافق، يعني ممكن يقول اه يا ريت ربنا ينصر دين ربنا، وهو يمكن من العاملين على احباط هذا الدين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نعوذ بالله من الخذلان. لكن المقصود او المعني هو انك انت تستشعر ان يعني ظهور حق، حق ده مش حق مادي، مش حق ليك. يعني هديك مثال، لو انك متهم في قضية ما والناس كلها جات عليك، او انت في مصنع او في شركة او في مدرسة او في معهد او في اي جمع، والناس كلها تقول هو ده اللي عمل، هو ده اللي عمل، هو ده اللي عمل، وانت بريء تماما، مش بقى مثلا يعني في شبهة، لا، بريء تماما كبراءة الذئب من ايه، من دم ابن يعقوب عليه السلام، انت بريء تماما. فتبقى انت عمال تنام وتحلم وتقوم وتقعد وعايز تظهر براءتك بأي ثمن، حتى لو عرض عليك انك تدفع كل غالي ورخيص لإثبات براءتك، لما في الاتهام من خسة ومن وضع في المقام ومن ومن ومن، هتعمل ايه؟ هتحب ذلك. وهذا الامر مع انه خير، يعني مش حرام ولا باطل، لكنه في النهاية نصرة من؟ نصرة واحد، نفس. فكيف اذا كان الامر دين، كيف كان اذا كان الامر دين الله عز وجل؟ هل عندك هذا الاحساس انك انت تبقى متمني لو ياخدوا كل اللي معاك ويكلفوك كل ما يكلفوك، بس بشرط تظهر براءة الدين، اللي هي كلمة براءة هنا اللي اقصد بها النصرة، يعني اللي هو العلو والظهور، زي ما انت ايه تظهر براءتك، يعني يظهر انك انت شريف او يظهر انك انت بريء من هذا الاتهام، فيصان عرضك الذي كان يرمى بامر ما عند ايه ثبوت هذا الاتهام. فهكذا، هل هذا الإحساس موجود في القلب ولا لا؟ إذا وجد هذا الإحساس في القلب، إنك بتفرح وبتسعى، ولدرجة إنك أنت تبقى محتسب في نفسك لو سومت على أخذ أغراضك كلها، وعلى أعز ما تعز من أغراضك على أن ينصب دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. يبقى إذن إيه؟ زي المثال بقى الأولاني، اللي أنت لو خيرت بين أغراضك ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم غير ممكنة الآن، إلا أنه يمكن في إيه؟ في أمور أخرى شبهها في المعنى، لأن أنت فرحتك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومقابلته في إيه؟ من باب ذاته شخصه المحض، ولا من باب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب حبك لدين الله عز وجل، ومن باب محبتك لله عز وجل، مش كده؟ يبقى كل ما يتوصل به إلى ذلك ماله؟ كل ما يتوصل به إلى ذلك يقع نفس المقام في قلبك، كل ما يتوصل به اللي هو إيه؟ اللي هو إلى نصرة الدين وإظهار حب الله عز وجل ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واضحة النقطة دي ولا مش واضحة؟ يبقى ده أمر معيار عملي تقيسه في نفسك. هل أنت لما تيجي تحرق لحيتك هل بيهون عليك الأمر ولا بتتمزع تمزيعا؟ أمر عملي. ليه؟ لأن أنت عارف أن ده فيه إحياء لسنة النبي وتشبه به، وعلامة من علامات حبك له صلى الله عليه وسلم، وعلامة من أنك أنت تحب هديه، تحب ما أمر به، وتحب أن تعمل بما حبك عليه حبا له واتباعا له، تأكيدا وإثباتا لحب الله عز وجل، اعمالا لقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل اتباع النبي علامة أكيدة على حب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا أنت إيه لو الأمر بقى بالنسبة لك سهل سواء كده أو كده، يعني الأمر بيبقى إيه؟ مش أحب إليك، مش أحب إليك، حتى وإن كان أصل التعظيم وأصل تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وأصل تبجيل الله عز وجل وتقديسه من قبل موجود فين؟ في القلب، ولكن يبقى أنت إيمانك ناقص نقصان شديد، لأن استوى عندك الطاعة والإيه؟ والمعصية، واستوى عندك نصرة السنة من عدمها. واضح؟ طبعا لو اتقلب الأمر إلى بغض يبقى دخلت في دائرة الإيه؟ الكفر والعياذ بالله، البغض القلبي، مش تكلم على أنك أنت تكره تحمل على حلال، تكلم على أنه تبقى فرحان بحلق اللحية في قلبك، يبقى دخلت في إيه؟ في كراهية شرع الله ومعاداة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا، احنا مش دي القضية، نتكلم على قضية علامة أو ما يبرز به كيف يكون الله ورسوله أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وعرفت سر ذكر الوالد والولد والناس أجمعين كنيابة عن غيرهم مما من الأغراض أو من الأعز من الأمور التي تعز في الدنيا، واخد بالك، بحيث يتضمن ما هو إيه أدنى منها في المعز. واضح؟ بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقبع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى يحب ليك مع ما فيه من نقص في راحتك وتعنت لأمرك وشأنك وضياع بعض مصلحتك وفقد بعض مالك وعرض الدنيا وغرضك، إلا أنك مع ذلك تحبه لما فيه من إيه؟ من إعلاء ونصرة لدين الله عز وجل، فأنت أحببته وقمت به مع ما كلفك به. في المقابل تبقى أنت إيه؟ مستشعر إنه يعني إيه؟ إنه اللي بيعمل ده أو اللي هو بي يعني سواء الأمر أو عدمه، تبقى أنت المسألة بالنسبة لك المهم إيه؟ أن تعيش في راحة، المهم انك انت تبقى مرتاح، مفيش مشاكل بالنسبة لك. يبقى اذا صار ايه اللي احب اليك؟ نفسك وولدك ووالدك، مش عايز تجيب مشاكل نفسك. لكن يوم ما تضحي بحيث انك ترى ان نصرة دين الله عز وجل احب اليك من راحة نفسك ومن راحة ولدك ومن راحة والدك، يبقى هنا ايه؟ انت تحب الله ورسوله اكثر مما سواهم. واضح؟ دي علامة عملية تجدها في النفس. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إماء إلى فضيلة التفكر، في هذا الحديث إماء إلى فضيلة التفكر. لماذا؟ لأنه بالتفكر يتوصل إلى حقيقة ما في القلب، الواحد يقعد مع نفسه كده شويه يحسبها، هل انا احب الي نصر دين الله ولا احب الي نفسي؟ هل انا احب الي اقامه شرع ربنا ولا مهم ان انا اعيش وارتاح؟ هل احب الي ان انا اظهر سنن الله عز وجل ولا احب الي ان انا اكل وانام بعيد عن المشاكل؟ طبعا ده ايه؟ تفكر. فانت ايه لما تتفكر بهذه الامور بيرد عليك وارد، الوارد ده ماله؟ بياتي في قلبك بفكر معين بينك وبين نفسك، لا يطلع عليك الا الله سبحانه وتعالى، عندئذ يبقى في ابراز لما في الايه؟ لما في القلب. وهذا الابراز لا يتاتى الا مع الايه؟ لما التفكر. يقعد كده يحسبها مع نفسه، يحسبها مع ايه؟ مع نفسه. فلما يبقى من جواه في غيظ، في كبت، في كراهيه للباطل، في حب للحق، في تمني لاعلاء الدين، تمني لو في طريق او في امر معين شرعي منضبط يستطيع نصر دين الله به، يبقى هو ايه؟ ده بينه وبين نفسه بقى، يبقى ده امر، يبقى القلب ده فعلا بينضج بمحبه الله ورسوله. واضح؟ لكن لما تبقى المساله ايه؟ لا ترد له على خاطر اصلا، ولا ترد له على بال، ان نفسه وولده ووالده واموال وزوجات الاخر بقى احب اليه من الله ورسوله. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به. فإن الأحبية، ليه عبر عنها لفظ الأحبية؟ لما قالش المحبة؟ لأن الحديث جيب إيه؟ أحب إليه بصيغة أفعل تفضيل. وده على فكرة في اللغة وإن كان قليل استعماله جدا، لأنه هنا إيه؟ أحب دي يا أخوانا جاية على صيغة أفعل تفضيل بمعنى معمول، يعني جاية على بمعنى أفعل لكن بمعنى معمول. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه معنى كلام الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوما، بمعنى أن يكون أن أكون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول يعني أن أكون أنا والله المحبوب إليه عما سواهما، أو المحبوب إليه عن ولده ووالده. فجاءت أحب بمعنى محبوب، جاءت أحب بمعنى محبوب. ليه جاءت؟ طب وليه جاءت؟ ليه قال أحب؟ لأن أحب اللي هي أفعل، اللي هي صيغة المنتهى، يبقى عبر بأحب حتى لا يكون هناك فرق في المحبة فيه. فلذلك ذكر قال إيه؟ الأحبية، اللي هي جاء من إيه؟ من أحب. الأحبية جاء من أحب. ولذلك يقول نقول المحبة في الله، وأن أقول الأحبية لله وللرسول، يعني نقول المحبة في الله والرسول والأحبية لله والرسول، مفهومة؟ المحبة في الله والرسول تكون بقى لمين؟ المحبة في الله والرسول تكون ليا ولك وللناس والولد ووالد، لكن الأحبية تكون لله والرسول. مفهومة ولا مش مفهومة اللفظة دي؟ المحبة والأحبية، الأحبية جاية منين؟ من أحب، اللي هي منتهى المحبة. فأنت تثبت منتهى المحبة لله وللرسول، فتقول أحبية الله ورسوله، أحبية. أما في المحبة تقول إيه؟ محبة من تحب فيه الله ورسوله. حبه. ايوه احبك في الله. اما لما تقول احب الله تبقى تقول ايه؟ هذه احبيتي لله. فان الاحبيه المذكوره تعرف به، وذلك ان محبوب الانسان اما نفسه واما غيرها. ليه عبر بالوالد والولد والنفس؟ لانه الحاصل دلوقتي ان ايه؟ الحديث وضع صراع بين محبتين، بين محبة الله ورسوله وبين محبة النفس وغيرها، مش كده؟ طيب الله والرسول داخل في النفس ولا داخل في الغير؟ داخل في الغير، عليك معايا. فبقى في دلوقتي الصراع بين المحبة وغيرها، في الأصل بين النفس وغيرها، في الأصل بين النفس وغير النفس. هذا الغير فيه الله ورسوله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغير النفس اللي هو الولد والوالد والناس أجمعين. واضح؟ فبقى عندنا الله ورسوله والنفس وإيه؟ وغيرها، غير النفس من دون الله ورسوله. طيب، بما تعرف، بما تعرف محبة، بما تعرف محبة الله ورسوله؟ قال تعرف محبة الله ورسوله بمحبة النفس ومحبة الغير. يعني هو لما يقف مع نفسه، ليس هناك، ليس هناك حب من العبد، حب من العبد لأحد أكثر من نفسه. ده من حيث الايه؟ الأصل اللي هو الطبعي، حب الطبعي والجبلي. ولذلك من أعلى مقامات الإيمان أن تحب لأخيك مش أكثر من ما تحب لنفسك، لأن ده مستحيل، مش هيقع. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو وصلت أخوك لنفسك يبقى ده منتهى الايه؟ منتهى الإيمان في هذه الجزئية. الحديث ايه؟ أن تحب لأخيك، أن يحب المرء ليحب نفسه، وأن يحب لإيه؟ لأخيه ما يحبه لنفسه، مش أكثر من نفسه، لأن من أكثر ده ممتنع، مستحيل يقع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وليس في الوسع أن النفس تنطلق بحب الغير أكثر من نفس. فقمة حب الغير أن يصير مثل إيه؟ مثل النفس. افهم بس معايا الكلام ده كويس لو سمحت. قمة حب الغير أن يصير مثل النفس. يوم ما تقول ان الراجل ده انا بحبه، اي اخ، توصل الحب نفسك بحيث ان يعني يمكن لما تحب، لما لو شفت منظر طيب تبقى عايز تشوفه زيك، لو ذقت مثلا ماء بارد تبقى عايز تسقي منه، اي شيء، خلاص بقى زيك انك انت تحبه كنفسك. دي قمة حب الغير. طب المطلوب مننا في الحديث ايه؟ المطلوب منا في الحديث اعلى من هذه القمة. افهم، قمة حب الغير، قمة حب الغير ايه؟ المثلية، حبه زيك بالضبط، حبه زي نفسك. دي قمة، دي اقصى نهاية، يعني رقم 100. خلاص بعد كده ترجع تعد من صفر تاني، بقى خلاص العداد اخر العداد، اخر حاجة موجودة. واضح؟ المطلوب في الحديث مش ان تحب الله ورسوله كحبك لغيرك اللي هو الولد والوالد، لا، ده ان تحب أن تحب الله والرسول أكثر من الغير. وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوه على وجوهه المختلفة حالا ومآلا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره. ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. يعني معنى الكلام ده، يعني كما ذكرت لك أن العبد قمة حب الغير أن يصير في قدر حب المثل، إلا أنك أنت في الحديث مطالب، حديث الآية، مطالب بأن إيه؟ أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من إيه؟ مما سواهما، مش كده؟ ده ليه؟ لأنه هذا شرط، قلنا أنه لا يكمل إيمان ولا يستقر إلا بذلك. طيب كيف؟ وإحنا قلنا أنه الله والرسول، الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، من النفس ولا من الغير؟ من الغير. يبقى لو احنا نظرنا الى حب الغير يبقى هيكون غاية الأمر أن يكون الله والرسول في الحب مثل إيه؟ مثل النفس. لكن احنا قلنا لو هو صار مثل النفس يبقى ما حقق شيئا وما أقام شيئا، لكن ده المطلوب أن يكون أعلى من الإيه؟ من الإيه؟ فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك لأن العبد إذا ما تفكر في حب نفسه وتفكر في حب الغير علم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم نفعا لنفسه من نفسه لنفسه، أعظم نفعا لنفسه من نفسه لنفسه. فغاية نفع النفس للنفس أن تبقى النفس سالمة من الآفات إلى أن تموت، وينقطع نفع النفس للإيه؟ للنفس. يعني الرجل مثلا اللي بيكد ويتعب عشان يأتي بالأموال ليطعم ويشرب ويكتسي ويسكن ويركب المراكب الفارهة ومشاب، كل ده لإيه؟ ليكون تكون النفس سببا لإنعام، سببا للتمتع للنفس إلى غاية ما، حيث تبقى النفس كما قلت متمتعة سالمة من الإيه؟ من الآفات بقية. طب نفع الله عز وجل على النفس تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على النفس، ده نفع إيه؟ نفع لا يتعدى ولا يصل إليه نفع، لأنه إذا تفكرت فيما يحصل للنفس، خد بالك فيما يحصل للإيه؟ للنفس، إذا كانت غاية النفس لحبها أن تبقى في الدنيا إلى حد الموت، يعني لغاية الموت سالمة من الآفات معافاة، فنفع الله عز وجل عائد عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم بما هداك إليه، هذا النفع ماله؟ نفع متعد لما بعد الموت، وفي نفس الوقت فيه سلامة للنفس لا تصلها بنفسها، فيه سلامة للنفس لا تصله، وفي نعيم للنفس لا تصله بنفسها، وفي بقاء في نعيم صرمدي مش غاية موت زي ايه؟ الحياة. فاذا كان حب النفس راجع الى نوع من المنافع مترتب، وحب الغير راجع الى نوع من المنافع مترتب، فلن يصل، لن تصل النفس ولا الغير، ولا الغير سوى الله سبحانه وتعالى وايه؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى ما يصل إليه الله سبحانه وتعالى في حق النفس، لأن فضل الله على النفس إيه؟ عظيم. فالمتفكر عندما يضع نفسه، يبقى هنا حتكون المقارنة بين إيه بقى؟ بين إيه؟ بين النفس وما يتأتى لها منها، وفي المقابل فضل الله عز وجل، مش كده؟ لأن الغير أقل من النفس، احنا قلنا ان الغير قمته ان يصل الى النفس، يبقى المقارنة هتبقى بين النفس وبين الله. يبقى اذا ايه؟ لو انا احببت الغير الى النفس بقمة، يبقى انا حقارن بين النفس اللي انا حوصل اليها، فحجد ان فضل الله على النفس الذي كان سببا في ان اخرجت من الظلمات الكفر الى نور الايمان، كان سببا في ان تهتدي الى ما يوصلها في الدنيا الى سبيل العز وعز الطاعة والبعد عن ذل المعاصي وتكنب وتنكب الصراط، ثم في الآخرة ايه؟ نعيم مقيم. من الذي اتى للنفس بهذا الفضل؟ هي لا، امال ايه؟ ذلك فضل الله عز وجل. يبقى اذا ساعة ما تكون بقى المسألة مسألة منافع، وتقول والله نفسي عشان ايه؟ هي دي اللي فيها عناية، اللي بشوف بيها وابني اللي بسمع بيها، وعشان خاطر ايه؟ انا عايز ابقى النفس دي احافظ عليها، اعيش بيها لحد ما اموت، ابقى ايه؟ متمتع بها. فهناك من سيجعل وسيجرك الى نعيم اكثر من نفسك، ويكون سببا، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يكون سببا في ان تنال فضل من الله صاحب الفضل لا تدركه الا اذا صرت في هذا الطريق، بان جعلته على اذا مش احب بقى احنا لسه اهو، بان جعلته بانك ايه؟ ترجو تلك المنافع او تلك. طب انا بحب المنافع، ده انا ما حبيتش نفسي الى المنافع، ومش هوصل غير اكتر من نفسي، لان غيري مش هيبقى عينيا اللي بشوف فيها ولا ودني اللي بسمع بيه، غيري غايته انه هيبقى غيري برضو مهما كان فهو ايه؟ غيري. بينما سيصير الله سبحانه وتعالى ايه؟ انعم علي وافضل علي من نفسي، من عين اللي بشوف بيها ومن اذن التي اسمع بها، يبقى لابد ان يكون احب الي من نفسي. مفهومة؟ مفهومة؟ لابد ان يكون احب الي من نفسي، لأنه إيه؟ معيار المحبة قائم على ما ترتب من منافع. فأنت إذا ما طلبت أن تحب الغير لنفسك، لأنك لن ترى في الغير سوى الله ورسوله، لن ترى في الغير ما تراه في الله سبحانه وتعالى جل شأنه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المقابلة بين النفس والغير، فنقول خلاص يبقى الغير غير يصل إلى قمة النفس، قمة النفس، ثم نرى أن الغير في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ مرتبة من التفضل والإنعام أكثر من النفس بكثير. فمن باب من نفس الباب ومن نفس الميزان الذي وزنت به حب نفسك لأنانيتك وحب ذاتك وحب إنعامك وحب سلامة نفسك من الأفات، نفس الباب ده حيلزمك بأن تحب الله سبحانه وتعالى ورسوله أكثر من نفسك. طبعا هيكون هنا الإلزام حب اختيار وحب كمال ولا حب أصل؟ حب كمال. ليه؟ لأن من العباد من لا يتفطن لهذا ومع ذلك يكون مسلما. لماذا؟ لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى كأصل التعظيم والتقديس وإثبات ربوبيته وإلهيته ثابت، إلا أنه لا يرفعه في ذلك المقام العلي في مقابل نفسه، وإن كان يرفعه في مقابل غيره. وعشان كده قلنا أنه أن المحبة الثمانية دي بالذات المذكورة في الآية هي مواطن الزلل للناس. مواطن الزلل يعني أنت ممكن تبيع صاحبك، لكن صعب انك تبيع ابوك، صعب انك تبيع ابنك، صعب انك تبيع زوجتك. ليه؟ لان دي مواطن فيها افتتان. فعندما تقدم هذه المحاب اللي هي مواطن افتتان بالنسبه لك في في في في مقام الافتكاك او في مقام الاختلاف بينك وبين رب العالمين، الاخوة اللي حاطين العجل والفيزة بره عشان بس الناس عايزة تطلع، الناس اللي صاحب الفيزة او الاخ صاحب الفيزة او صاحب العجل اللي هو محطوط بره، واضح؟ فيبقى ايه؟ يبقى في المقام هنا ان العبد عندما يفتن في محبتي مع في مقام في امام بين محبة نفسه ومحبة الغير من محبة الثمانية، بينه وبين محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقدم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى المقام هنا عندئذ هتجد انه يبقى تخطى مرحلة الفتنة فيعلو ايمان. والبخاري لما اخوانا البخاري لما بوب هذا الباب في هذا في كتاب الايمان، بوبه بباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان. طبعا انا حب هنا لو حب لو كان من الإيمان اللي هو من أصله، واضح اللي هو ضد الكفر، وارد لأن حب الرسول يشمل الاثنين، ووارد أن يكون من باب زيادة الإيمان. ومن المعلوم أن كل أصل من أصول الإيمان له مرتبة في حدود أصله وله مرتبة في حدود كماله، إلا أن الكمال المقصود هنا كمال إيه؟ كمال واجب، بمعنى ان فيه اثم وان كان لم يكن فيه كفر. فيه اثم وان لم يكن فيه كفر، لان قلت ان انت في مرحله من المراحل اذا لم تستحب نصر السنه ولم تبغضها فانت اثم. يعني مش مرحله لا بتحب ولا بتكره، انت عايش همك بطنك ونفسك وخلاص. موضوع الدين ده انت مجرد انك مستقيم على الاوامر الاصليه فيه ولكن لا تشتاق الى علوه، انت آثم بانك لم يحوي قلبك حب لنبيه صلى الله عليه وسلم اعلى من حب النفس. فان وصلت الى مرحلة البغض رجعت ورا شوية دخلت في الايه؟ في الكفر. بقى عندنا هنا مقام كفر اللي هو بغض مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين مقام اثم ونقص الايمان اللي هو لا حب ولا بغض، وبعدين مقام ثواب وفضل وتفاضل مع اهل الايمان وعلو درجاتهم اللي هو ايه؟ الحب. هذا الحب فيه تفاوت ولا ليس فيه تفاوت؟ فيه تفاوت. ولذلك يقول ولا شك ان حظ الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى اتم، اللي هو معنى ايه بقى؟ اللي هو معنى تفكرهم في قدر النفع الذي عاد عليهم وعلى غيرهم بسبب ايه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يقعد يتفكر كده، نفسي انفع ليا ولغيري ولا الرسول صلى الله عليه وسلم انفع ليا ولغيري، سيجد كل ما يتفكر كل ما يجد اجابات تعمق في نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم انفع اليه لنفسه وليه ولغيره. انت غايتك لو كنت نافع لغيرك هتبقى ايه؟ في واحد ماسك كنت سبب في طعامه في اسقائه في اكسائه، واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين مية متين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رحمة للعالم. ثم انت نفس النفع لنفسك هيكون حدوده ايه؟ حدوده قدر معين قد كده. ما لما يبقى الامر اكتر من ذلك يبقى ايه؟ ها؟ يبقى المسألة اكبر من هذا. وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة. لا يخلو عن إيه؟ عن من وجدان شيء من تلك، لازم يبقى في عنده ولو أصلها، أصل تلك المحبة الزائدة اللي هي راجحة عن محبة النفس والولد والوالد، غير أنهم متفاوتون، غير أن الناس متفاوتون في هذا الإيه؟ في هذا القدر. فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، زي مين؟ زي الصحابة رضي الله عليهم والتابعين. ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، نسأل الله أن لا نكون منهم، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. يبقى إيه؟ كثرة الشهوات بتعمل إيه؟ لا، كثرة الشهوات بتجعل عبد في مقام الغفلة دائما. يعني من ماتش الكرة للتمثيلية، ومن التمثيلية للأغنية، ومن الأغنية للأكل للشغل، ومن الشغل للسيجارة، ومن السيجارة للأكل والشرب، ومن الشرب للملاعبة النساء. يبقى ايه؟ فين وقت التفكر وفين وقت حياة القلوب؟ ما في. وبالتالي يبقى ايه؟ كثرة الشهوات بتورث ايه؟ الغفلة. وإذا كان أنت في الغفلة يبقى أين لك من التفكر والتذكر؟ لأن الذاكرين غير الإيه؟ غير الغافلين، مش كده؟ طب الغفلة بتأتي منين؟ من أحد أسبابها الإيه؟ شهوات. واضح؟ شهوات المباحة، شهوات المباحة ده فضلا عن المعاصي. يعني الإفراط في الشهوات، الإفراط في الشهوات المباحة يورث غفلة زي ما هنوضح دلوقتي. لكن الشهوات غير المباحة دي تورث غفلة يقينا، وتبعد العبد يقينا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا ايه؟ يكسبون. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. دي المباحات الايه؟ دي اللي قصدي الشهوات الايه؟ غير المباحة. لا، الشهوات غير المباحة فتن، ويدخل فيها الشهوات المباحة إذا أفرط فيها. واضح؟ ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. ومنهم من أخذ ولكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته. حتى المفرطون دول في الشهوات، ده بيتكلم على المسلمين وعلى المؤمنين، مش بيتكلم على اللي هم وصلوا مرحلة البغض او البعد او كذا. حتى هؤلاء مدام عقد الايمان ثابت في القلوب واصل الايمان موجود في القلوب مع فرطة الشهوات والغفلة، الا انهم اذا ذكر النبي اشتاقوا الى رؤيته صلى الله عليه وسلم. اللي هو المثال الاولاني، هو المقياس الاولاني، بحيث يؤثرها، بحيث يؤثر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والشوق اليه على أهله وولده وماله وولده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد مخبر ذلك في نفسه وجدانا لا تردد فيه. كل ذا فيما يتعلق بأن صار في الشهوات الايه؟ المباحة، مش شهوات غير المباحة. وقد شهد في هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره، وقد شهد في هذا الجنس اللي هو بين الأعلى والأدنى دول، من يؤثر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ورؤية مواضع أثاره على جميع ما ذكر، لما الأهل والولد والناس وهو لما وقر في قلوبهم من محبته صلى الله عليه وسلم، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات. يعني هذا الشوق والمحبة يبقى سريع الزوال، أما تذكره يتذكر ويمكن يعيط وعينه الدمة ويشوف الناس وهي بتحج يعيط ونفسه يحج، لكن مع توالي الشهوات تتوالى الغفلات، فيروح الأثر ده من قلبه، يروح الأثر ده من إيه؟ من قلبه. والله المستعان. واضح؟ يبقى ده معظم الكلام اللي إيه، انت في حاجة إلى معرفتي فيما تعلق بإيه؟ بهذا الحديث. يقول قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، أخرجه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، والمراد كماله، والمراد وفهمنا بقى كماله أصله ليه، والمراد كماله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، حديث في البخاري، فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. يعني الله عز وجل لما يقول قل إن كان آباؤكم وإلى آخر الآية أحب إليكم فتربصوا، ما يبقاش ده في الإيمان المستحب، لأنه لا يؤاخذ الناس ولا يتربص بهم في الإيه؟ في المستحبات. واضح؟ ولا يتعرض للعقاب في المستحبات، إنما التعرض للعقاب يكون في الإيه؟ في الواجبات. فليس في كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا ما يكون في الإيمان المستحب، بل دائما يكون في الإيمان الإيه؟ الواجب. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته، فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. يعني لما واحد يقول انا احب الله سبحانه وتعالى واحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول انا احب الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يقدم امر الرسول صلى الله عليه وسلم ودون ان يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك كاذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. شوف الأول إيه، ويقولون آمنا، ده الله عز وجل يقول حكاية عنهم أنهم يقولون آمنا، فذكر عنهم قولهم آمنا، وفي آخر الآية إيه وما أولئك بالمؤمنين، ده حكمه. طيب ليه لم يقبل دعواهم الإيمان؟ ليه لم يقبل ويقولون آمنا منهم؟ بالرغم ان قولهم آمنا وبالله وبرسوله وأطعنا ده قول مطلوب شرعا ولا مش مطلوب؟ مطلوب، لكن لماذا رده عليهم وما جعلوش مؤمنين بمجرد القول؟ لأن القول إذا تخلف عنه شرطه من الآداء العملي ماله؟ يدل على بطلان القول. واضح؟ او بمعنى اخر اذا عدم اللازم دل على انتفاء الايه؟ الملزوم. ده صريح اهو. ويقولون امنا بالله وبالرسول. امنا بالله وبالرسول. طب ده كلام له لازم. مش كده؟ هذا ملزوم له لازم. لازمه ايه؟ الطاعة والاتباع. يجوا عند الطاعة والاتباع اللي هي اللازم ينتفي. من غير إكراه ومن غير ومن غير ومن غير ومن غير مع وجود القدرة عليه. فجاء في الآخر حكم وما أولئك أي وما أولئك القائلين آمنا بالله وبرسوله وأطعنا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن اللازم الذي يلزم من قولهم. فما هم قالوه إزاي منتفي؟ منتفي حقيقته في القلب مش منتفي نطقه، فلم ينفي نطقه لكن نفى حكمه. لكن نفى ايه؟ حكمه. رجاء إقامة الصلاة لتعذر الوضوء لذكر المكان. حاضر حاضر. واضح؟ يبقى ايه ده من حيث انه قالوا يقولون امن بالله وبالرسول وطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. فنفى الايمان عمن تولى، فنفى الايمان عمن تولى فريق منهم من عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل مسلم محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لابد أن يكون مؤمنا، لابد أن يكون عنده قدر من الإيمان. هذا قدر إيه؟ قدر يلزم لصحة دينه، يلزم لصحة دينه. يبقى إذن ليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تلك الدعوة اللسانية التي أقولها بلساني أو يقولها غيري. يعني مثلا بنحب ربنا وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجده يسب الدين، أو تجده يتولى عن كل سنة النبي، أو تجده كلما قلت أمرته بسنة تجده فظا غليظا، أو تجده مثلا نافرا، ومع ذلك يتشدق بلسان إنه إيه؟ إنه محب لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كاذب ولا لا؟ كذب حتما، كذب يقينا، لأن الحب يستلزم طاعة المحبوب، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط محبة الله عز وجل. محبة الرسول شرط في محبة الله عز وجل. يبقى إذن لا يتصور أن يبقى بيحب وهو مخالف، أو لا يتصور أنه يبقى بيحب وهو غير غير متبع ومطيع. واحد يقول يعني مثلا لو واحد ما بيعملش سنة معينة من السنة، هل يبقى معناه انه بيحبش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول له نعم معناه انه بيحبش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن